قال رحمه الله: باب القسمة وهي نوعان. القسمة مأخوذة من القسم، والقسم إفراز الشيء عن الشيء أو تمييز النصيب عن النصيب، وعرفها بعض العلماء بأنها إفراز حق وتمييز نصيب شريكين أو أكثر. القسمة مشروعة بدليل الكتاب كما في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى نص على القسمة وبين شرعيتها وجوازها. أما بالنسبة للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كما في الصحيح أنه قسم غنائم خيبر وجعل 18 سهما بين الغانمين، وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قسم غنائمه الغنائم في غزواته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأجمع العلماء على مشروعية القسمة. القسمة في الحقيقة الناس قد يحتاجون خاصة في حال الشراكة إلى من يميز أموالهم وحقوقهم، لأن الشركة مظنة الاعتداء البعض على حق البعض، ومظنة سوء القسمة سوء الوصول وصول الإنسان إلى حقه، كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فبين سبحانه أن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، فقد يشترك الشريكان فأكثر في شيء كالتجار لتجارة أو نحوها، وقد يشترك الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة في إرث، فحينئذ يريد البعض أن يعرف نصيبه وأن ينفرد بنصيبه، وقد يستضر من هذه الشركة ويريد أن يأخذ يميز نصيبه عن نصيب غيره، فحينئذ يرتفعون إلى القاضي فيطلبون أن يقسم بينهم أو يحكمون شخصا من أجل أن يقسم بينهم. وفي الحقيقة تقع القسمة في المنقولات في العقارات في الأثناء في العقارات والمنقولات اللي هي المثمونات، وإذا وقعت القسمة تارة تقع في العقارات على صفة يمكن أن تأتى فيها القسمة ولا ضرر فيها، وتارة يكون هناك ضرر. وفي المنقولات كذلك، لأنه في بعض الأحيان الأموال إذا جمعت وكانت مع بعضها أخذت قوة وكانت منفعتها أكثر، خاصة إذا كان في تجارة أو نحوها، فقسمها يضعف الانتفاع بها. وتارة يكون العكس، أن الإنسان لا يستطيع أن يستفيد من ماله مع وجود الشريك كما في المزارع والبساتين. وفي القديم كما هو معلوم ما كان هناك مكاتب هندسية أو كان مثلا هناك متخصصون في الهندسة أو كذا، وهذا يدلك على عظمة هذا الدين. فالأمة كانت من المحيط إلى المحيط وكانت تسير حقوقها بأفضل وأكمل وأجمل ما أنت رأيت. فكان هذا النظام نظام القسم والقسمة، فهو موجود عند القاضي، القاضي يتولاه فيرتفع إليه الخصوم يرتفع إليه الشركاء ويطلبون القسمة. فيأتي مثلا أربعة أبناء ورثوا بستانا من أبيهم ويقولون لابن القاضي أن يقسم بيننا، فتارة يتفقون على طلب القسمة وتارة يختلفون، وتارة إذا اختلفوا تارة يتأتى قسم الشيء دون حصول ضرر، وتارة لا يتأتى قسمه إلا بالضرر، وإذا كان فيه ضرر يمكن جبره تارة يمكن جبره بالتعديل بحيث يدفع صاحب السهم الأحظ الناقص الحظ قيمة الحظ الذي فضل به على صاحبه. كلها أحوال للقسمة، هذه يذكرها العلماء في هذا الموضع باب القسمة، يذكرون فيه الأحكام المتعلقة بتمييز وإفراز الأنصباء للشركاء والخلطاء في أموالهم. يقول رحمه الله: باب القسمة في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقسمة الأموال. نعم. قال رحمه الله: وهي نوعان. إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. قال رحمه الله: قسمة إجبار، وهو ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. قسمة إجبار وهو ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا رد عوض، مثلا لو أن ابنين ورثا من أبيهما مالا، هذا المال مثلا بستان، وهذا البستان منافعه متعددة، وكل منفعة فيه يمكن قسمها إلى نصفين دون حصول أي ضرر، ففي البستان بئران، وفي البستان 100 من النخل من نوع واحد على صفة واحدة، وحدود البستان من الجهات الأربعة متساوية، أو فيها نصفها على صفة ونصفها على صفة مثله، ما في تمييز ولا تفضيل، هذا يمكن قسمه بلا ضرر، يمكن قسمه بلا ضرر. مثلا لو أن شريكين قال يا فلان تعال نتشارك في القماش، فاشتريا 100 طاقة من القماش من نوع واحد وقيمتها متساوية، وقال أحد الشركاء أريد القسمة، قال الآخر أريد القسمة، اتفق على القسمة، فحينئذ تقسم على 50 طاقة لكل واحد منهما ولا ضرر، أو قال أحد ما أريد القسمة فقال الآخر لا أريد فيجبر. لماذا؟ لأنه يمكن قسم المال بدون ضرر، وقد طلبه أحد الشركاء فيجاب إلى طلبه، فحينئذ إذا ما في ضرر والمال قابل للتقسيم ولا يحتاج إلى السهام معدلة فلا إشكال. شرطها أن تثبت ملكيتها بالبينة، تثبت ملكية المال عند القاضي بالبينة، وهذا سببه أنه لو قضى القاضي بالقسم المال دون ثبوت الملكية عنده احتمل أن يكون المال لغيرهما، فإذا قضى القاضي فمعناه أنه أثبت اليد لكل واحد منهما في قسمه بحكم الشرع، وحينئذ يكون القاضي قد أعطى مال الغير لهما، وهذا فيه ظلم، ومن هنا لا يقضي في هذا النوع من القسمة إلا بعد ثبوت الملكية بالبينة. وأما بإقرارهما هما بحيث قال إقرارهما لماذا؟ يقول أحدهما اقسم هذا المال الذي بيننا، ويقول الآخر اقسم المال الذي بيننا، فقد أقر كل منهما أن الآخر يملك، هذا كون يكون بإقرارهما، وهو أقر بأن خصمه أو شريكه له نصف المال الذي معه، والآخر أقر بأن خصمه له نصف المال، هذا الإقرار حجة على الشخص نفسه وليست بحجة متعدية، لا يستطيع القاضي أن يبني عليها ثبوت ملكية النصف لمن أقر به وعليه، فلا ينبغي أولا أن يكون ببينة، وثانيا أن يمكن أن يتأتى قسمه، أن يكون المال قابل للقسمة، فإن تعذر قسمه إلا مثلا الثوب الواحد النفيس الرفيع الغالي لا يمكن قسمه إلا بشقه، وإذا شق حينئذ ذهبت منافعه، فحينئذ هذا لا يتأتى قسمه. الجواهر الجوهر النفيس الذي إذا كسر وقسم بين اثنين تضرر بل حتى لا يمكن تعديل القسمة فيه، هذا لا يمكن قسمه، حينئذ لا إجبار. وثالثا أن يكون القسم بدون حاجة إلى تعديل، أن تكون السهام التي تخرج بالقسمة لا تحتاج إلى تعديل. فمثلا لو كان هناك أرض مزروعة الزرع الذي فيها قيمته 3000 ريال والأرض قيمتها 6000 ريال، قال أحدهما أنا أخذ الزرع ويعطيني 3000 ريال، ويأخذ هو الأرض ويعطيني 3000، فالسهام تتعدل يبقى له 3000، تتعدل بدفع صاحب الحظ الأوفر ما يعدل به القسمة، حينئذ السهام ما تتعدل إلا بدفع، حينئذ لا إجبار. إذن اشترط في الإجبار أن تثبت ملكيتهما المال بالبينة، وأن تكون السهام معدلة دون حاجة إلى تعديل، وأن يكون المال قابلا للقسمة. نعم. قال رحمه الله وهي ما يمكن قسمتها من غير ضرر. قال ولا رد عوض. ولا رد عوض كما ذكرنا في صاحب النخل والأرض، فلو كان النخل قيمته أغلى من الأرض وقال أنا أخذ الأرض وأعوضه عن الزائد، أنا أخذ النخل وأعوضه عن الزائد، النخل مثلا 6000 والأرض 3000، فقال أنا أعطيه 3000 ريال، فهذا يحتاج فيه إلى تعديل. طبعا إذا اتفق ما في إشكال، الإشكال إذا امتنع وقال لا ما أقبل، أنا أريد الأرض تبقى على حالها والمزرعة تبقى على حالها، فحينئذ لا يجبر لأنها تحتاج إلى تعديل. والسبب أنها إذا احتاجت إلى تعديل صارت بيعا، وإذا صارت بيعا فإن البيع لا يصح إلا بتراضي، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي، وحينئذ نجبره على بيع غير راضي به، ولا يصح بيع مال الإنسان بدون رضاه، ولا أن نملكه مالا لا يرضى ملكيته، لا يرضى بملكيته. نعم. قال رحمه الله: إذا طلب أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر وأجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة. إذن إذا كان المال على هذه الصفة ثبتت ملكيته بالبينة وتعدل بدون حاجة إلى رد سيام، وطلب أحدهما وامتنع الآخر أجبر إذا طلب أحدهما. أما إذا كان هما الاثنان متفقان فلا إشكال من كرام قسمة الإجبار، متى يجبر؟ إذا توفرت هذه الشروط. نعم. قال رحمه الله: فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. قال رحمه الله: وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة. نعم، في هذه الحالة إذا رفع إليه مالا لم يثبت عنده ملكيتهما بالبينة، فما الحكم؟ حينئذ إذا ارتفع إليه وقضى يبين أن هذه القسمة كانت بإقرارهما لا ببينته، حتى قلنا هذا المقصود به صيانة حكم القاضي من الاستغلال، لأنه إذا قضى بثبوت النصف لأحدهما أو الثلث أو ثبوت جزء من المال لأحدهما فمعنى ذلك أن هذه الملكية أن هذا الحكم يتضمن الحكم بالملكية، وهو لم تثبت عنده الملكية بل لابد من إثباتها بالبينة الشرعية، وكما ذكرنا هذا يفوت على أحد أن يدعي، لأنه إذا ادعى عليه أخرج له شك القاضي، قال أنا القاضي قضى لي بأن هذا النصف ملك لي فأنا عندي شك شرعي. ومن هنا صيانة للحكم الشرعي من الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، نص العلماء على هذا. نعم. قال رحمه الله: والثاني قسمة التراضي. قسمة التراضي، تراضي تفاعل من الرضا، أي رضا الطرفين، كلا الطرفين متراضيان القسمة، وهذه غالبا ما تكون إذا حصل هناك تفاوت في السهام، وحينئذ تعدل السهام بالرد ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه في قسمة ما فيه ضرر، بمعنى أن المال الذي يراد قسمه إذا قسم حصل الضرر، يحصل الضرر بذهاب منافعه، مثل ما ذكرنا الثوب يشق نصفين أو بين ثلاثة يشق أثلاثا، فحينئذ لا يستطيع أن يستفيد أحد من ثلث الثوب ولا يستطيع أن يستفيد من نصفه كلباس كملبوس، هذه قسمة ما فيه ضرر. إذا كان فيه ضرر سواء بذهاب منفعة هذا أو تعطل المصلحة الموجودة في المال أو ضعف المتاجرة بالمال، كما في الشركاء إذا قسم المال بينهم تضرروا بتحصيل المنافع، كل هذه من الأضرار. لكن مراد المصنف ما فيه ضرر في قسمه، مثل ما ذكرنا في الجواهر والمعادن النفيسة إذا كسرت فإن هذا يضر بقيمتها ويضر أيضا بالانتفاع بها. كانت الجوهرة النفيسة حينما تكون مثلا جوهرة نفيسة وجدوها أو لؤلؤة وجدوها في البحر وهي بين ثلاثة، فهذه لو كسرت أثلاثا يتضررون، لكن هي في حالها ووضعها أفضل. هكذا الحمام الصغير إذا كان شركان وشركاء في حمام فإنه لا يمكن قسمه، أو كانوا شركاء في بئر لا يمكن قسمه، إن هذا يتعذر فيه القسم. في الجمهور على أنه لا يجبر، وعن عند المالكية قول بالإجبار، قول بالإجبار، ويراضى ويدفع للمستضر ما يقدر حقه بما يندفع به ضرر عنه. نعم. قال رحمه الله: وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. نعم، كما ذكرنا. قال: أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من يعني البئر الماء. الآن بئر الماء إذا قسم ما يمكن قسم بين اثنين، لأن يعطى أحد ما يمنع الآخر، وحينئذ الثاني الذي يمنع من البئر ما يستطيع أن ينتفع وقسمه تعطل عليه، وكان أحدهما يسقي يوما والثاني يسقي يوما على أنه مناصفة، أو كان أثلاثا كل شخص يسقي استسقي يوما، فإذا أريد قسمه فحينئذ لا يتأتى، لابد أن يكون لأحدهما، فقيل الأرض لشخص والبئر مثلا لشخص آخر، فهذا يكون فيه ضرر، لأنه قد يأخذ البئر لوحده، قد يأخذ البئر لوحده، لكن فيها ضرر على صاحب الأرض، لأنه إذا كانت الأرض مزروعة فالماء هو الذي تحيا به الأرض بإذن الله عز وجل، فإذا فوت عليه البئر فمعنى ذلك أن أرضه ستموت. فلو أعطينا البئر أحد من البئر قيمته 4000 والأرض قيمتها 8000، فقلنا مثلا خذ البئر ويعطيك 4000 ريال حتى تعد السهام، فإذا فاتت فحينئذ يستضر صاحب الزرع، فهذا لا يقسم البئر والطاحون، طاحونة لا يمكن قسمها، وفي زماننا السيارة ما يمكن أن يشقها نصفين، يأتي السيارة ويشقها نصفين، خلاص إذا شقت نصفين تعطلت مصالحها. القلم قال اقسم هذا القلم بيننا نصفين، هل يعطى؟ ما يعطى. قال هذا الكتاب بيني وبين فلان، أريد أن تقسم نصفين، ما يمكن. لكن لو كان الكتاب جزءان متساويان ممكن قسمه، نعم يقسم. لو كان مثلا الشيء الموجود مثل ما ذكرنا في طاقات القماش طاقتان يمكن قسمها، الطاقة الواحدة يمكن قسمها، إذا كانت طولها قابل للقسمة، فعلى كل حال ما يمكن قسمه بلا ضرر معروف وما فيه ضرر بحسبه، سواء كان في العقارات أو المنقولات. نعم. قال رحمه الله: أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها، كما ذكرنا، فمتى ما كان في القسمة ضرر لا يجبر، لأن قلنا من شرط الإجبار ألا يكون هناك ضرر، والضرر يقع على الطرفين وقد يقع على أحدهما دون الآخر، فيستوي أن يكون الضرر على الطرفين أو على أحدهما. هنا مسألة، قال بعض العلماء لو أن شيئا فيه ضرر، يعني إذا قسم تعطلت منافعه بالكلية، هذه الصورة، أو شيء إذا قسم تعطلت منافعه بشكل مؤثر ولا تتعطل كلية، ففي تعطل مثلا كلية لو بيضة قال اقسمها الآن بيننا اثنين وكسرها على وجه لا يمكن يرتفق به أحدهما، فحينئذ قالوا لا يقسم ويمنعهما من القسم. إذا كان قسم الشيء فيه ضرر يؤدي إلى تلفه لا يقسم ويمنعهما من القسمة، يكون الحكم في حق القاضي، لأنهما إذا قسما في هذه الحالة لو تركما يقسمان فإنه سفه وإضاعة للمال، والقاضي منصب للحجر على السفيه والحجر على من يضر بنفسه، فيحجر عليهما طلب القسمة من غيره، يمنعهما لا يقسم لهما ويمنعهما ويقول لهم إياكما أن تذهب لأحد. فائدة قوله إياكما أو أمنعكما أن تذهب لأحد أنهما لو ذهبا عاقبهما، كان من حق أن يعزرهما، وهذا مبني على تدخل القاضي في وجود السفه وهو صحيح من جهة الأصول الشرعية. أما إذا كان يفوت بعض مثلا الثوب، إذا السيف قالوا مثاله السيف إذا قسم نصفين يمكن صياغة حديده مرة ثانية وإعادة تشكيله، لكن لا يستطيع أن ينتفع بالسيف نفسه إذا قسم بين اثنين، لأن أحدهما سيصدر به ويكون نفعه قاصرا بعد أن كان تاما يصبح ناقصا، فقالوا هذا لا يقسم ولا يمنعهما من القسم. فالفرق بين الصورتين أنه إذا تعطلت المنافع بالكلية امتنع من القسمة ومنعهما، لم يجبهما ومنعهما، وفي الحالة الثانية لم يجبهما ولا يمنعهما. لو قالوا مثلا أنت لا تريد أن تقسم لكن سنرفع الأمر إلى غيرك، أو يتركهما ويذهبان إلى غيره لا يتعرض لهما، لأن هذا نوعا ما لا زالت المنفعة فيها جزء المنفعة، وحينئذ إذا رضي بالضرر فشأنهما. نعم. قال رحمه الله: والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، بمعنى أنها ليست ببيع، وهذا هو أصح القولين فيها، إذا لم يكن فيها رد عوض، ما إذا كان فيها رد عوض فهي بيع، اللي هي قسمة التراضي، وأما بالنسبة لقسمة الإجبار فهي إفراز حق وتمييز نصيب، إفراز حق وتمييز نصيب. ما الفرق بين قولنا أنها إفراز حق وبين كونها بيع؟ أننا إذا قلنا أنها بيع تسري عليها أحكام البيع، فيثبت فيها الخيار وتثبت فيها الشفعة، وتثبت فيها جميع. مثلا لا يجوز فيها بيع المكيل بالموزون ولا الموزون بالمكيل، لأنه لا تتحقق به المماثلة، فلا تتحقق المماثلة في المكيلات إلا بالكيل وفي الموزونات إلا بالوزن. وحينئذ لو كانت القشمة في مكيلات وموزونات لا يجوز أن يبادل بعضها بعضا بكيل في مقابل وزن، لأن هذا يؤدي إلى الربا. نعم. قال رحمه الله: لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. أما البيع فإذا قلنا أنها بيع يستحق بها الشفعة ويثبت بها الخيار. نعم. قال رحمه الله: وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. أما في البيع فلا يجوز بيع المكيل وزنا بعضه ببعض، ولا كما تقدم معنا في الربا بيانه، ولذلك لا يجوز أيضا بيع الثمار خرصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وقد تقدم معنا أنها بيع الثمر على رؤوس النخل، ووجه ذلك أنه بيع مجهول، لأنه مجهول القدر، لا ندري كم الخرص، تخمين، فقد يقول هذه النخلة فيها 8 آصع 10 آصع، ثم إذا نزلت إذا بها أكثر أو أقل، فالخرص لا يصار إليه إلا عند الحاجة، وحينئذ لا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمار على رؤوس النخل خرصا. وعلى كل حال مراد المصنف أنه يجري عليها ما يجري على البيع إن قلنا إنها بيع، ولا يجري عليها ذلك إذا قلنا إنها إفراز، وهو الذي رجحها. نعم. قال رحمه الله: وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فلو كان توفي شخص أوقف جزءا من ماله وترك للورثة الجزء الثاني، فكان الموقف مثلا ربع المال، وقال هذا الربع أوقفته، ربع هذا البستان وقف يتصدق به على المساكين، في هذه الحالة لو أرادوا أن يقسموا ما بين الطلق اللي هو المال للورثة وبين الوقف، فحينئذ يجوز قسمة الوقف نفسه لو أرادوا قسمه، ويجوز القسمة بين الوقف والطلق، لكن بشرط ألا يكون فيها أخذ شيء من الوقف بمعاوضة تعديلا للسهام كما ذكرنا. فلو كان يعني ستدخل القسمة مثلا هناك 1000 نخلة في البستان، وستدخل القسمة على 100 نخلة من الوقف، بحيث الورثة يدفعون قيمتها ويشترونها من الوقف، نقول ما يجوز. لكن لو دخلت على الورثة 100 نخلة على أساس أن تضم للوقف ويعوض عنها من مال الوقف صح، لأن الوقف لا يجوز بيعه إلا عند تعطل مصالحه وبحكم القاضي، وهنا لم تتعطل مصالحه فلا يجوز. وأما كونها يزاد للوقف هذه زيادة مصلحة، يجوز توسيع الوقف وتنمية الوقف واستثماره، ومن هنا فرق بين الوقف والطلق. فإذا كان فيها تعديل ورد اللي هي قسمة التي هي بيع، فحينئذ تسري عليها أحكام بيع الوقف، لا يجوز إلا عند تعطل المصالح، وفي هذه الصورة لا يجوز. وأما إذا كان الطلق هو الذي سيدخل على الوقف فيجوز. وباختصار إذا دخل الطلق على الوقف لم يجوز، لأنه بيع للوقف ولا يجوز إلا بتعطل مصالحه ولم يتحقق هذا الشرط. وإذا كان الوقف داخلا على الطلق فيجوز، لأن تنمية الوقف وزيادته لا بأس بها ولا حرج، بل هي مستحبة ومنبغية. نعم. قال رحمه الله: فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجوز. لم يجوز، لأنه سيشتري من الوقف كما ذكرنا، ولا يجوز هذا إلا عند تعطل مصالح الوقف، هنا لم تتعطل مصالح الوقف. نعم. قال رحمه الله: وإن كان من رب الوقف جاز. وإن كان الوقف جاز، كان الرد للوقف جاز. نعم. قال رحمه الله: وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. نعم. القرعة تقدم معنا في أكثر من موضع حجيتها ودليل حجيتها، وأن العمل بها جار، وأنها من شرع من قبلنا وعمل بها في السنة، وأجمع العلماء رحمه الله من حيث الجملة بالرجوع إليها عند التشاح، وحينئذ يكتب الرقاع على حسب الأجزاء، ثم بعد ذلك يعطي شخصا غريب لم يحضر كتابة الرقاع أن يختار هذه الرقاع، مثلا إذا قسم على 3 أقسام متساوية، فصاحب القسم الأول مثلا على الشارع والثاني في منتصف الأرض والثالث في آخره وهي معدلة، لأن مثلا لو كانوا ثلاثة فقد يرغب بعضهم مثلا يكون ذات اليمين، يقول آخر أريد ذات اليمين نفسها، ويتشاحون على جهة مع أنها كلها متساوية وليس فيها ضرر. فما الذي يخرجنا من هذا كله؟ يخرجنا القرعة، فإذا حصلت القرعة رفعت ودفعت هذا الإشكال. نعم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. ويجب أن يكون قاسم الحاكم أو القاضي عدلا، فلا تصح القسمة من فاسق، لأن الفاسق ثبت بفسقه جرأته على حدود الله ومحارمه، فلا يبعد أن يجرؤ على حقوق الخلق فيفضل بعضهم على بعض وقد يحيف في قسمه، فلا بد أن يكون إنسانا عدلا مرضيا. نعم. قال رحمه الله: كتاب قال رحمه الله: ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. وكذلك كاتب القاضي، أن كاتب القاضي مؤتمن على كتب القضية، الكاتب الذي يكتب القضايا عند القاضي لا يتخذ كاتبا فاسقا، وإذا ثبت عنده فسقه عزله، أو كان يثبت عنده أنه يأخذ الرشوة فحينئذ يعزله، فالكاتب الفاسق لا يجوز أن يوليه، ولأن القاضي تمر عليها أعراض المسلمين وأسرارهم، وينبغي أن يكون الكاتب يخاف الله عز وجل ويحفظ هذه الأسرار ويحفظ أعراض المسلمين ولا يتحدث بها ولا يخبر بها، وهذا يستلزم الأمانة، والفاسق متهتك وغالبا أنه لا يبالي بمثل هذا. نعم.